بسم الله الرحمن الرحيم. ما وصف في هذه المسألة؟ الإبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ سلام. كيف في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر؟ ها؟ يعني لا، إذا كانت الحالة خاصة فهذا لم يقصد به عموم الصائمين في السفر، وإنما الحالة الخاصة. من أوضح الأدلة أن العبرة على أن العبرة بعموم اللفظ، أين الشاهد؟ لأمتي عامة ولكل أمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قول الصحابي رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضاء بالشفعة فيما لم يقسم يقتضي العموم، وقال قوم: لا عموم له، إلى آخره. قال قوم: لا عموم له. أكثر الأصوليين على هذا القول الثاني. والصحيح الأول كما سيأتي. حكاية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كذا أو قضى بكذا أو أمر بوضع كذا أو بفعل كذا، هل يستفاد من ذلك العموم أو الخصوص؟ هذه هي المسألة. قال: هذه المسألة يترجم لها، هذه المسألة يترجم لها عند الأصوليين بحكاية الصحابي فعلا، إذا حكى الصحابي فعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهره العموم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وحكم بالشاهد واليمين ونحو ذلك، وأكثرهم يقول لا يعم كل غرر وكل شاهد مثلا، زاعمين أن الحجة في المحكي لا في الحكاية، والمحكي غير عام، والله. والمؤلف يجزم باقتضائه العموم، وهو الذي اختاره ابن الحاجب والفهري والقرافي وغير واحد. قلت: واقتضائه العموم هو الحق، والذي اختاره أيضا أكثر الحنابلة والمحققين من العلماء. من حجج أصحاب القول الآخر الذين قالوا إن حكاية الصحابي فعلا ليست على العموم، قالوا: ربما سمع الصحابي الخطاب خاصا فحكاه عاما، يعني هو الذي فهم العموم، وإلا الأصل أنه خصوص، وهذا فيه نظر. لماذا؟ قال: واقتضاؤه العموم هو الحق، لأن الصحابي عدل عارف، فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم، والحق جواز نقل الحديث بالمعنى، وعدالة الصحابي تنفي احتمال منافاة حكايته لما حكى كما هو ظاهر أو لما حكي. ومن الأدلة على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو نعم، كانوا إذا حدثت حادثة تشبه تلك الحادثة يستدلون عليها بذلك الحديث، فلو رأوا من يبيع بيع غرر ماذا يقولوا؟ لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وإذا رأوا من يريد أن يقضي بالشفعة فيما قسم ماذا يقولون؟ لا شفعة إلا فيما لم يقسم. أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في كل ما لم يقسم. فإذا صرفت الحدود أو وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فيستدلون على كل قضية بتلك الأحاديث التي وردت يعني بهذا اللفظ، نهى النبي أمر النبي. ولا يزال أهل العلم يؤصلون المسائل على تلك الأحاديث، يقول ومن البيوع المحرمة بيع الغرر وبيع كذا وبيع كذا، ومن يستدلون بتلك القضايا التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحق، أن حكاية الصحابي لفعل يستفاد منه العموم. طيب ما هي ثمرة الخلاف؟ نفس المسألة السابقة. ما هي المسألة السابقة؟ كيف الخلاف هناك وهنا؟ لا، الخلاف هناك في الذين كانوا يعتبرون عموم اللفظ لا من العام نفسه، ها؟ يعني هناك لا يستدلون بالدليل الخاص وإنما يستدلون بالقياس، والجمهور يستدلون بنفس الدليل. كذلك هنا الذين يقولون إن حكاية الفعل لا تدل على العموم يقولون بالقياس، فيحكمون بالقياس، والأخذ من الدليل أو لا. ولأن هذا هو الأصل، أن ذلك كان زمن تشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ أصحابه لهم ولمن جاء بعدهم، فيخاطب الصحابي بالحكم وهو مكلف، ومن يأتي مثله هو مكلف، ولم يخصصه ويقول هذا لك وحدك، حرام عليك وحدك، لأنه بين، وهذا يعتبر من البيان. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الذي دخل وهو على المنبر يخطب قال اجلس فقد آذيت، هل يقال هو فقط لذلك الذي دخل والنبي يخطب؟ طيب من دخل غيره؟ لو دخل غيره وتخطى الرقاب لا يقال له اجلس فقد آذيت؟ يقال له. وكذلك حديث المسيء صلاته عند أن جاء يصل عند أن صلى ثم جاء يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لو رأيت رجلا يفعل فعله لك أن تقول هذا؟ ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام هذا فحسب. قال والحق جواز نقل الحديث بالمعنى، وقد تقدمت هذه المسألة هكذا شروطها، جواز رواية الحديث بالمعنى. وعدالة الصحابي تنفي احتمال منافاة حكايته لما حكي كما هو ظاهر أو لما حكى، وقد حققه القرافي بإيضاح وتبع في المراقي الأكثر القائلين بعدم العموم في هذه المسألة، فقال عاطفا على ما لا يعم على الصحيح عنده وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علما. 380 وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علما، سائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علما. قال سائر بالرفع معطوف هو وحكاية بحذف العاطف على منه منكر، منه منكر الجموع عرفا عرفا وكان والذي عليه عطفا. والعموم مبتدأ، قال في التنكيح قال القاضي عبد الوهاب إن سائرا ليست للعموم فإن معناه باقي الشيء لا جملته. قوله حكاية الفعل إلى آخر هذه المسألة تترجم بحكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهره العموم، نحو قوله نفس ما عندنا فلا يعم عند الأكثر كل غرر وكل جار وكل شاهد، لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية. وقيل يعم وهو الذي اختاره الفيري ونصره ابن الحاجب وغيره، وستدلوا له بأنه عدل عارف الصحابي باللغة والمعنى، فالظاهر أنه لا ينقل العموم إلا بعد ظهوره أو قطعه، وأنه صادق فيما رواه من العموم، وصدق الراوي يوجب اتباعه اتفاقا. وانتصر القرافي للعموم نحو ما عندنا لكن بأطول. الخلاصة ما ذكره، ولا يزال أهل العلم على هذا. فماذا سيعمل أولئك الذين يقولون حكاية الفعل لا تدل على العموم؟ سيعطلون المسائل الشرعية من الأحكام؟ ما يعطلونها، لا بد أن يعتبروا تلك القضايا. وإنما الخلاف نظري الظاهر والله أعلم، لكن عند التطبيق ها يعتبرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ما ورد من خطاب مضاف إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد إلى آخره. قال: حاصله أن العبيد داخلون في الخطابات العامة نحو يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية، وقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولأنهم من جملة الناس والمؤمنين والأمة ومن جملة المكلفين. هذا هو القول الأول، أن العبيد يدخلون في الخطابات العامة. الأمر بالصدق يدخل فيه العبيد، النهي عن الكذب، الأمر بالإيمان والإسلام والإحسان. فلو قال قائل: أليس أن هناك عبادات لا تلزم العبد كصلاة الجماعة مثلا على خلاف، والحج والزكاة؟ إذن ما دخل في قوله وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت؟ كيف يقال؟ هناك عوارض يعني اقتضت خروجه من هذا الخطاب، فكونه عبد مملوك لا يملك مالا من أين يزكي؟ فلأنه لا يملك مالا لا يزكي فقط، يعني كأنه انتقض شرط من شروط إيجاب الزكاة. وهكذا في الحج، لأنه مشغول بماذا؟ بالرق. كيف يحج وهو مشغول بالرق؟ فهو غير مستطيع. إذن لا دليل، هكذا لا دليل لمن يقول إنه لا يدخل العبيد في الخطابات العامة. قال: وقال قوم لا يدخلون إلا بدليل خاص لخروجهم في كثير من العمومات كالحج والميراث، لأن من موانع الرق، ووجوب الجمعة ونحو ذلك، وعلى خلاف كما سمعتم. وسعدي رحمه الله كما مر بنا، وهكذا شيخ ابن عثيمين يقول يلزمه فيما تقدم معنا الجمعة، وأنه لا دليل على إخراجه، وهكذا الجماعة صلاة الجماعة تقدم معنا، يعني لا دليل صحيح. قال: ونحو ذلك، وذهب إليه جماعة. ومنهم من فرق قول آخر، قالوا: إن كان من حقوق الله، إذا كان الخطاب العام فيما يتعلق بحق الله عز وجل فهم داخلون، وإذا كان الخطابات العامة من المعاملات فلا يدخلون. هذا قول آخر، يعني إن كان الخطاب العام فيما يتعلق بحقوق الله تعالى فهم يدخلون، وإذا كان الخطاب فيما يتعلق بالمعاملات فهم لا يدخلون. قال: وأجيب عنه بأنهم داخلون إلا إذا دل دليل على إخراجهم. وهذا هو الظاهر. ما هو الظاهر؟ أنهم داخلون. قال: واعتمد في المراقي دخولهم بقوله: والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر. 374. قال وقول المؤلف في هذا الفصل ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث إلى آخره، خلاصته أن له طرفين وواسطة. انتقل لنا إلى مسألة أخرى، هل تدخل النساء تحت الخطابات العامة للمذكرين أم لا؟ ننظر ما هي هذا الذي ذكره الشنقيطي. قال خلاصته أن له طرفين وواسطة، ألف طرف يدخل فيه النساء مع الرجال اتفاقا نحو الخطاب بي يا أيها الناس، وكأدوات الشرط نحو من، يعني أدوات الشرط أدوات الاستفهام، يعني مثلا هو سيلخصها هنا، هناك خطابات توجه إلى الرجال خاصة فلا تدخل فيه النساء، وهناك خطابات للنساء خاصة فلا يدخل فيه الرجال، وهناك خطاب يعم الرجال والنساء مثل يا أيها الناس، هذا لفظ يعم الرجال والنساء لأن النساء من الناس، فيدخل النساء اتفاقا. وهناك ألفاظ يعني من ألفاظ العموم كالأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، فكذلك يدخلنا مع الرجال اتفاقا. بقي اللفظ الذي جاء خاصا بالذكور مثل يا أيها الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا، لا يا أيها الناس هذا يعني آمنوا واتقوا، الخلاف في هذا اللفظ. قال باء وطرف لا يدخلن فيه معهم إجماعا نحو الرجال والذكور والرهط كما لا يدخل الرجال في لفظ النساء والإناث ونحو ذلك. جيم وواسطة اختلف فيها وهي الجموع المذكرة السالمة كالمسلمين وضمائر جماعة الذكور نحو كلوا واشربوا. قال والمؤلف يميل إلى دخولهم في الجموع المذكرة ونحوها، وذكر أنه اختيار القاضي وقول بعض الحنفية وابن داود، وعزى عدم دخولهن للأكثرين واختيار أبي الخطاب. أشهر الأقوال هو القول الأول أنهن ها يدخلن بدليل بأدلة كما سيأتي. قال وهو اختيار أبي الخطاب، قلت واحتج كل من الفريقين بالقرآن الكريم كالآتي. احتج من قال بدخولهن في جمع التذكير الجمع المذكر السالم ونحوها بقوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أين الشاهد؟ من القانتين ولم يكن من القانتات. وقوله تعالى واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، قوله عن عزيز مصر إخبارا عن عزيز مصر. وقوله تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، هذه أدلة واضحة أن النساء يدخلن في جموع المذكر السالم. وفي ضمائر المذكر بقوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا الآية، فإن الضمير يتناول حواء إجماعا لأن الذين هبطوا كم؟ آدم وحواء وإبليس، وإبليس قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فقال اهبطوا. ولو كان الخطاب لا يتناولها لقيل اهبطا وأنت اهبطي، يعني سيفرد لها خطاب، وإنما ضمت معهم. وأيضا يعني من عادة العرب أنه إذا كان هناك خليط من رجال ونساء يغلب لفظ المذكر، فلو كان عندك رجال ونساء وتريد أن تأذن لهم في الدخول، ماذا تقول؟ ادخلوا أو ادخلنا؟ لو قال ادخلنا بارك الله فيكن سيهرب الرجال، قلوا مع السلامة أسأت إلينا، إلا على لغة أهل تامة فلا بد من مراعاة الصلاح أهل تامة. فهم يخاطبون جماعة الذكور بما يخاطب به الإناث، يجد جماعة من الرجال يقول كيف حالكم، ما أدري لماذا يقولون هذا. قال باء: واحتج من قال بعدم دخولهن بقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى وأجرا عظيما، يعني في عشر صفات، وقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية، والعطف يقتضي عدم الدخول، يعني العطف عطف، وقوله تعالى ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. واحتج المؤلف وغيره لدخولهن لأن المذكر يغلب في الجمع على المؤنث، وأجاب المخالفون بأن الخلاف ليس في جواز التغليب المذكور وإنما هو في الظهور والتبادر من اللفظ. انظر مجموع الفتاوى السادس 438. الآن مثل إنكم ستروا ربكم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، سترون ربكم، يدخل النساء أو لا يدخلن؟ تحتاج إلى دليل خاص يخرجهن. إنكم سترون ربكم، أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وهذه الزمرة تضم الرجال والنساء أو لا؟ فالكرامة للجميع، ما في تخصيص للنساء بنعيم آخر، نعيم خاص، إلا في مسألة التزويج كما قالت بعض النساء: ونحن لماذا لم يخلق الله لنا حوريون حوريين؟ أما أنتم أعطاكم يعني الحور العين، ونحن إذا كان من باب المزاح لا بس، وإلا فلا لا اعتراض. قال: وإنما هو في الظهور والتبادر من اللفظ. تنبيه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن أدوات الشرط نحو من مجمع على شمولها للنساء، مع أن ذلك خالف في جماعة من الحنفية. وقال إمام الحرمين: لفظ من يتناول الأنثى باتفاق كل من ينسب للتحقيق من أرباب اللسان والأصول. وقال شرذمة هكذا حقرهم، وقال شرذمة من الحنفية: لا يتناولهن. فقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، حديث ابن عباس البخاري، إنه لا يتناول المرأة فلا تقتل عندهم المرتدة. بناء على ذلك قلت: ومن الأدلة القرآنية على دخول النساء في لفظ من قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. انظر في القرآن دليل على دخولهن الآية، وقوله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن الآية، ومن يقنت منكن الآية. وأشار إلى مسألة من والجمع المذكر السالم ونحوه في المراقي بقوله: وما شمول من للأنثى جنف، وما شمول من للأنثى جنف وفي شبيه المسلمين اختلفوا. شبهه وفي شبيه 375. وما شمول من للأنثى جنف، إيش ما وما شمول من للأنثى جنف؟ ما أنا هذا الشرط؟ لا عندنا جنف. وما شمول من للأنثى جنف وفي شبيه المسلمين اختلفوا. عندكم وفي شبيه شبه لا وفي شبيه كما في المراقي ولا. وفي شبيه شين وباء وياء وهاء لا. وفي شبيه المسلمين حتى يستقيم الوزن. وما شمول من للأنثى جنف يعني لا جنف لا حيف لا قول آخر أن من لا تشمل الأنثى بل تشملها. وما شمول من للأنثى جنف ليس هناك ميل في من أنها لا تشمل الأنثى بل هي تشمل. وفي شبيه المسلمين اختلفوا. إذن فيقول المسلمين هنا الخلاف. أما من هل تشمل الأنثى لفظ من في الاسم الموصول يشمل أو لا يقول ليس هناك خلاف جنفوا ليس هناك خلاف ليس هناك ميل أو. طيب قد قال بعض الحنفية قالوا لا عبرة بقولهم شير ذمة كما ذكر هنا يكفي لهم.